الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للصائم استعمال القطرة أم أنها تفطره؟ الجواب: من استعمل القطرة وهو صائم فهو على أحوال، فإن استعملها في أنفه ووصلت إلى جوفه فهذه مفطرة وعليه القضاء، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، وإن كانت في العين أو الأذن فإنها لا تفطر، وإن وجد طعمها في حلقه لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجوف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وقد ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف، والله تعالى أعلم.